الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي كتاب الأدب من هذا الكتاب المبارك هذا باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. الاستحباب يطلقه الفقهاء رحمهم الله على معنى أوسع وأعم من السنة. المستحب قد يكون ذلك لأن الشارع رغب فيه، حث عليه، لكن من غير إيجاب. وقد يكون هذا الاستحباب عند الفقهاء لوجه من النظر، وهذه قضية يحتاج طالب العلم أن يفهمها من أجل ألا يتعجل فيتفوه بكلام غير لائق تجاه أحد من علماء المسلمين. يقول كيف يستحبون شيئا لم يرد في الكتاب ولا في السنة؟ فهم قد يستحبون الشيء لوجه من النظر. مثال، تجد بعض الفقهاء رحمهم الله يقول، بغض النظر عن المثال ألو نوافق عليه أو لا، ويستحب، هذا كلام لبعض السلف، لبعض التابعين فمن بعدهم، يستحب أن يكون الختم، ختم القرآن، في الصيف في أول النهار، وفي الشتاء في آخر النهار. لا دليل من الكتاب ولا من السنة على هذا. لماذا؟ قالوا يكون في الصيف لأول النهار لأن النهار طويل، من أجل أن يبدأ بختمة جديدة فيقطع شوطا، هكذا كانت حياتهم. وفي الصيف في آخر النهار، من في الشتاء في آخر النهار، من أجل أن الليل طويل فيشرع بختمة فيستطيع أن يقطع فيها شوطا. من هذا الوجه، هذا لوجه من النظر، يعني ليس لدليل من الكتاب ولا من السنة. قد تجد بعضهم يقول يستحب أن يكون دعاء الختم، ختم القرآن، في صلاة، كان يجعل ذلك مثلا في الوتر. لماذا؟ لأن ذلك أدعى إلى الإجابة، أن يكون في صلاة، مع أن هذا لم يرد في الكتاب والسنة، لكن يجعله مع قنوت الوتر، هو محل للدعاء. وهكذا، فهنا يقول باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، هل هذا لوجه من النظر؟ الجواب لا، لدلائل من الكتاب والسنة. الله يقول فبشر عباد، وأخبر أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام وأوصافه أنه بشير ونذير، هذا من أوصافه عليه الصلاة والسلام. التبشير ما حقيقته؟ التبشير في أصله عند الإطلاق كما هو الغالب في الاستعمال يقال للإخبار عما يسر خاصة، وقيل له ذلك يقولون لظهور أثر ذلك، يعني البشارة، على بشرة الإنسان، يظهر أثر السرور والفرح والبهجة. وقد تقال البشارة في الإخبار بما يسوء، الإخبار بما يسوء، كما قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. وأصحاب المجاز الذين يقولون بالمجاز يقولون هذا من قبيل المجاز، وأن المقصود بذلك التهكم، كما قال الشاعر وخيل قد دلفت لها بخيلي، تحية بينهم ضرب وجيع، تحية سمى ضرب قتال تحية. فالمقصود أن البشارة تطلق على الإخبار بما يسر، وقد تقال في الإخبار بما يسوء. استحباب التبشير والتهنئة بالخير، وهذا لا شك أنه مستحب، سواء كان ذلك من مطالب الآخرة أو من مطالب الدنيا. وإدخال السرور على المؤمن أمر محبوب شرعا، قد جاء الترغيب فيه، كما في قوله تبارك وتعالى وبشر عباد، وكذلك في قول النبي لما نزلت آية التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. وقال لعائشة لما نزلت براءتها: يا عائشة أبشري. وكذلك أيضا لما نزلت التوبة الله على الثلاثة الذين خلفوا، صعد رجل جبل سلع، وجبل سلع معروف في المدينة قريب من المسجد النبوي من الناحية الشمالية، تقريبا من الناحية الشمالية، اللي يعرف المدينة وأنت متجه نقل الجماعي طريق السيح، أو كنت تعرف طريق السلام أكبر وأوسع، ففي أوله طريق السلام، عن يمينك هناك في الحي داخل الحي جبل سلع، وصغير ما يظهر كثيرا مع البنيان، ربما يراه الإنسان من بعيد، يرى أعلاه، جبل صغير، هذا الذي كانت تحته غزوة الخندق. صعد رجل سلع وقال: أبشر يا كعب بن مالك. وأسرع رجل ركض فرسا إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، كان ذلك بعد صلاة الصبح، وطار إليه بالبشرى مسرعا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم كانوا يدركون ويفهمون هذا المعنى في البشارة. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما بلغه ذلك نظر فإذا الصوت أسرع من الفرس، فلم يجد شيئا يعطيه حتى خلع له قميصه، ثوبه. فهذا أيضا يؤخذ منه أن الإنسان المبشر بما يسر يمكن أن يقابل بشيء من الإحسان. فالمقصود أن الإخبار، إخبار الناس بما يسرهم، تحري مسار الناس، هذا مطلب شرعي نغفل عنه كثيرا. وسواء كان ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تبشير ليس فقط الترهيب، ليس فقط الإخبار عن الأحكام الحلال والحرام، وهذا وإن كان من المطالب الشرعية، لكن هناك جانب التبشير. لكن ذلك إنما يكون في مقامه بالنسبة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان المسرف على نفسه المفرط يخوف، والإنسان المحسن يقال له: أبشر، أبشر، أنت على خير. هذا الاشتغال الذي تشتغل به من تعليم القرآن، أو من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو من الاشتغال بالعلم، أنت على خير، أنت على الجادة، أصلح نيتك وأنت على الطريق، أبشر، الله لا يضيعك. ومن الخطأ أن يكون التعامل مع الآخرين، مع الناس، سواء كانوا من الأهل أو من غيرهم، بإغفال هذا الجانب، بل أحيانا يكون بالإخبار بما يسوء. يعني من الناس من إذا رأيته أو اتصل عرفت أن عنده خبر غير جيد، مجرد ما يقول أريد أقابلك تعرف أن عنده خبر غير جيد. لماذا هكذا دائما يكون الإنسان حمالا الأخبار التي تسوء؟ يعني الناس من تحمل همه، بمجرد ما يتصل أريد أقابلك إذن هناك مشكلة، عنده مشكلة، عنده شيء غير جيد، حصل شيء غير جيد، سيتحدث عن أمر مزعج مؤلم. هناك جانب من البشائر، هل جربت تتصل يوم على أحد تقول له أبشرك، أبشر بكذا، فهذا جانب نحتاج إليه. والله يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هؤلاء هم المبشرون. فيؤخذ منه أن المحسن من الناس يبشر، وذلك مما يثبته ويبعث الانشراح في الصدر والسرور، والنفس تعتورها شيء من الوحشة، ويجد الإنسان أحيانا عصرة في قلبه أو ضيقا قد لا يدري ما سببه. فإذا وجد مثل هذا التبشير، هذا اللون من التعامل، انفسح صدره واتسع وانشرح وسر، وصار ذلك تثبيتا له على الطريق. الحياة فيها مشقات، فيها آلام، فيها مشكلات، فيها صعاب، تجتمع هذه الأمور ولو كانت دقيقة صغيرة واحدة فتثقل الإنسان، ترهقه، فيحتاج إلى أمور تنشط قلبه وتبعث فيه الهمة، ومن ذلك التبشير. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتبعون أحسنه، كل كلام الله حسن وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حسن. فمن أهل العلم من يقول يتبعون أحسنه، بمعنى أنه يختار أفضل الأمرين حال التخير، حال التخير. يتبعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا خير مثلا في الكفارة بين الإطعام والعتق والكسوة، فإنه يختار الأنفع والأجدى للفقير، ما ينظر إلى مصلحة نفسه. وهكذا إذا خير بين أمرين فإنه يختار الأعظم أجرا، نعم، والأنفع للناس. أما إذا كان ذلك مما يختص به فخير بين أمرين فإنه يختار الأسهل، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الأعمال الصالحة اختار الأعظم أجرا من غير قصد للمشقة. ومن أهل العلم من يقول، هذا أظنه أقرب، الله تعالى أعلم في تفسيره، أن المراد يتبعون أحسنه، بمعنى أنهم يبادرون إلى فضائل الأعمال. يعني شرائع الإسلام كثيرة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يعمل بكل ما جاء من المستحبات، ولكنه دائما يبحث عن الأعمال التي تقربه وترفعه عند الله جل جلاله. ومن أهل العلم من يقول يتبعون أحسنه، أن أفعل التفضيل هنا غير مراد، وإنما يتبعون الحسن، وكل كلام الله حسن، إلى غير ذلك مما قيل فيها. وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هذه بشرى من الله. وقال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا تبشير لهم عند الموت. وقال تعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فبشرناه بغلام حليم، وهذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كما أنه بشر بغلام عليم وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. وقال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بشروه بالغلام، وبشروه أيضا بهلاك قوم لوط. قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ضحكت امرأته قائمة، بعضهم يقول ضحكت لما رأت خوفه من الملائكة، وهذا غير لائق ولا صحيح. وبعضهم يحاول أن يوجه هذا، يقول ضحكت لما رأت خوفه وهو بين قومه في بيته وبين عشيرته وخدمه، وهذا غير صحيح. وبعضهم يقول ضحكت فرحا بهلاك المجرمين، وهذا له وجه، لما بشروا بهلاكهم ضحكت فرحت، مؤمن يفرح بهلاك أعداء الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول ضحكت بمعنى حاضت، والحيض له أسماء عشرة منها الضحك، ولكن هذا فيه بعد لأن القرآن لا يجوز حمله على معنى مغمور أو غير مشهور وترك المعنى المتبادل الظاهر المشهور إلا لدليل يجب الرجوع إليه، وهنا لا دليل على أن المقصود الحيض. والذين قالوا الحيض قالوا القرينة أنها قالت أريد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني أنها كبيرة قد وصلت إلى سن اليأس لا تحيض، فحاضت فصارت مهيئة للحمل فبشرت بذلك. على كل حال يقول فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرت بإسحاق لأن سارة رحمها الله ولدت إسحاق، وهاجر أمنا رحمها الله ولدت إسماعيل، وكان قبل ذلك والمؤرخون يقول بعضهم بينهما 13 سنة. وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، هذا زكريا لما دعا ربه أن يرزقه ذرية طيبة، بشر وهو قائم يصلي في المحراب، والمحراب مكان العبادة، وبعضهم يقول سمي بهذا لأنه يحارب به الشيطان ولا حاجة لذلك، فهو مكان العبادة. وليس المقصود به هذا الذي ترون في المسجد المحراب هذا المقوس، لا، وإنما مكان العبادة يقال له محراب. نعم. ويقال للأماكن الشريفة في المجالس محاريب، يعملون له ما يشاء الجن من يعملون له ما يشاء من محاريب جمع محراب، فقيل هي الأماكن المرتفعة الشريفة في المجالس. فعلى كل حال هنا بشر وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى، ويحيى اسم أعجمي وإن كان ظاهره أنه من الحياة لكنه اسم أعجمي يحيى. وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، الملائكة نادتها بهذا، وما كل من كلمه الملك نبي، فهذا مثال أن الملك قد يأتي لإنسان غير نبي. نعم. بكلمة منه، الكلمة عيسى عليه الصلاة والسلام، قيل له كلمة لأنه كان بالكلمة بكن من غير أب من غير جماع من غير نطفة، وإنما كان بكن وبكلمة منه، أي مبتدأة من الله وليس جزء من الله كما يقول النصارى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويدل على ذلك أنها للابتداء، ابتداء الغاية وليس التبعيضية. نعم. أن الله تبارك وتعالى لما ذكر إنعامه على عباده وإفضاله وتسخيره ما في السماوات وما في الأرض قال جميعا منه، يعني مبتدأ منه تبارك وتعالى، وليس هذه النعم المسخرة هي بعض من الله جل جلاله، فهذه مثل هذه. فعلى كل حال اسمه المسيح، وقيل له المسيح، قيل لأنه مسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قيل لأنه يمسح ذلعاه فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، وقيل غير ذلك، قيل ممسوح القدم ليس فيها التجويف الموجود في أقدامنا، قيل ذلك. وأما الدجال فإنه قيل له مسيح لسبب آخر، قيل لأنه يمسح الأرض في 40، وقيل لأنه ممسوح العين أعور، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.